بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء جزاء من ربك وفورا. يوم